بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى الشهير ابن أج الروم في متنه الأج الرومية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. أقسامه، أرجو من الإخوة اتفاد الله قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سائل يسأل: ما هو تعريف علم النحو وما هو غرضه وما هو موضوعه الذي يبحث عن أحواله في النحو؟ جواب: تعريف علم النحو تعريف علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث، أي علم بالقواعد، يعرف بتلك القواعد أحوال أواخر الاسم والفعل والحرف. وغرضه صيانة اللسان عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. وموضوعه الكلمة والكلام. سائل يسأل: ما هو الكلام الذي يبحث عنه النحويون؟ الجواب: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أن يكون لفظا أي ملفوظا يتلفظ به، مركبا من كلمتين فأكثر، أن يكون مفيدا للمخاطب بحيث يحسن السكوت عليه، بالوضع أي موضوعا للمعنى عند العرب، لا يكون من الألفاظ المهملة ولا من الألفاظ العجمية. فإذن هذا هو الكلام الذي يبحث فيه في النحو، يبحث عنه في النحو، هو اللفظ المركب المفيد بالوزن. سائل يسأل: قد عرفنا الكلام أنه لفظ مركب مفيد موضوع للمعنى عند العرب، ما هو الأجزاء التي يتركب الكلام منها؟ سائل يسأل: ما هو الأجزاء التي يتركب الكلام منها؟ الجواب: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أي أجزاء الكلام ثلاثة: اسم كزيد وعمر وبكر، وفعل كضرب يضرب اضرب، وحرف جاء لمعنى أي حروف المعاني كحروف الجارة وحروف المشبهة بالفعل وحروف النواصب وغيرها من الحروف المعاني، لا الحروف التهجي، الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمة، مثلا كزاي في زيت، والياء والدال، فإن الزاي والياء والدال في الزيت من الحروف التهجي، تتركب الكلمة منها لا الكلام. إذن بعدما عرفنا أجزاء الكلام، كلام يتركب من اسمين نحو زيد قائم، زيد اسم، قائم اسم، هذا هو الكلام، لفظ مركب من كلمتين، مفيد للمخاطب، موضوع بالوضع العربي للمعاني يعني، أو مركب من فعل واسم نحو قام زيد، قام فعل، زيد فاعل، هذا كلام مركب من كلمتين من فعل واسم، أو مركب من اسمين وحرف، إن زيدا قائم، هذا هو الكلام، مركب من حرف، من إنه من الحروف المشبهة بالفعل، من زيد اسم، قائم اسم، يعني كلام مركب من حرف واسمين، إن زيدا قائم، أو مركب من اسم وفعل وحرف، نحو ما قام زيد، ما حرف نف، قام فعل، زيد فاعل، فالكلام مركب من اسم وفعل وحرف. إذن قد عرفنا أجزاء الكلام، أي الأجزاء التي يتركب الكلام منها، وهذه الأجزاء أقسام الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن مراد بالحرف الحروف المعاني كما ذكرنا لكم. سائل يسأل، قد عرفنا الكلام وقد عرفنا أجزاء الكلام، وهي اسم وهي اسم وهي اسم وفعل وحرف، فما هي العلامة التي يعرف بها الاسم عن أخويه الفعل والحرف؟ ما هي العلامة التي يعرف بها الاسم عن أخويه الفعل والحرف؟ الجواب: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فليقول الشيخ: فالاسم يعرف بالخفض، والمراد بالخفض الكسرة التي يحدثها العامل، خفض أو الجر، خفض اصطلاح الكوفيين، والجر اصطلاح البصريين، والمراد بالخفض أو الجر هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. الآن مررت بزيد، زيد محفوظ أو مجرور بالكسرة، بسبب ماذا؟ بسبب باء الجارة دخلت على زيد، مررت بزيد، زيد مجرور بالكسرة، وسبب هذه الكسرة العامل، ما هو؟ باء الجارة والتنوين، أي اسم يعرف بالخفض وبالتنوين، والمراد بالتنوين ما هو؟ التنوين عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، مثلا جاءني زيد ضمتان، رأيت زيدا الفتحتان، مررت بزيد الكسرتان. مثلا هذه الشكلة ضمتان أو فتحتان أو كسرتان هو التنوين. ودخول الألف واللام، الاسم يعرف كذلك باللام بدخول الألف واللام في أوله، كالعزيز الكريم الغلام هكذا. وحروف الخفض، فالاسم أيضا يعرف بدخول حروف الجار عليه، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وكذلك بدخول حروف القسم الثلاثة، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه الحروف الجارة كثيرة ولها معان، وهذه الحروف تدخل على الأسماء فقط لا على الأفعال ولا على الحروف، ولكن إذا دخلت على الاسم، اسم يكون مخفوضا بهذه الحروف. مثلا سرت من المدينة إلى مكة، من حرف الجر مدينة مجرور، مكة كذلك بالفتحة كسرتها إلى حرف الجر. سرت من البيت إلى المسجد، بيت مجرور بمين، مسجد مجرور بإلى. وعن، جاوزت عن زيد، زيد مجرور بعن. على، زيد على السطح، سطح مجرور بعلى. في، المال في البيت، بيت مجرور بفي. ورب، أي رب رجل كريم لقيته، رجل مخفوز برب. والباء، مررت بعمر وبكر، عمرو بكر مجرور بالباء. والكاف، زيد كالأسد، أسد مجرور بالكاف. واللام، المال لزيد، زيد مجرور باللام أيضا. وحروف القسم الثلاثة من الحروف الجارة أيضا تسمى بحروف القسم لأنها تدخل على المقسم به، وهذه الحروف الواو تدخل على المقسم به الظاهر، مثل والله والطور وكتاب مستور هكذا. والباء من حروف القسم أيضا تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، بالله لأفعلن كذا، دخل على لفظ الجلالة وجعلته مجرورا. وكذلك بك يا ربي لأفعلن كذا، دخلت على الكاف الضمير. والتاء، أي تالله لأفعلن كذا، تاء تدخل على لفظ الجلالة فقط. إذن هذه الحروف الثلاثة من حروف القسم كذلك من الحروف الجارة، أي تعمل الجر في مدخولها. إذن الاسم يعرف بهذه العلامات الأربعة: الخفض والتنوين في آخره، الألف واللام، وحروف الخفض في أوله. فإذن هذه العلامات الأربعة ذكر المؤلف رحمه الله، وللإسم علامات أخرى في المطولات إن شاء الله. نعم بارك الله. طيب دقيقة. ثم سائل يسأل: قد عرفنا الاسم وعلاماته، وهي الخفض والتنوين والألف واللام ودخول حروف الخفض، فما هي علامات الفعل التي يعرف بها عن أخويه الاسم والحرف؟ الجواب: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. الفعل يعرف بدخول قد. قد حرف تدخل على فعل الماضي كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، معناه التحقيق. وتدخل على المضارع قد يعلم الله المعوقين، أي حقا يعلم الله. ولا تدخل على فعل الأمر. والسين والسوفاء هما حرفا استقبال تدخلان على الفعل المضارع سيقول السفهاء، دخل على فعل المضارع. وسوف كلا سوف تعلمون تدخل على دخلت على فعل المضارع. وتاء التانيث الساكنة تلحق في آخر فعل الماضي فقط، أي ضربت، قالت، نعمت، هكذا. إذن الفعل يعرف بهذه العلامات الأربعة: مشترك قد، سين وسوف مختصان بالفعل المضارع، تاء التانيث الساكنة مختصة بفعل الماضي. إذن قد عرفنا الفعل أيضا ببعض علاماته، وللفعل علامات أخرى. سائل يسأل: طيب قد عرفنا الاسم ببعض علاماته والفعل ببعض علاماته، فما هي علامات التي يعرف بها الحرف عن أخويه، الاسم والفعل؟ الجواب: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، والحرف ليست له علامة إلا أن الحرف لا تقبل من علامات الأسماء والأفعال شيئا، فإذا الحرف يعرف بعدم قبوله تلك العلامات. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم بارك الله. باب الإعراب. الإعراب لغة الإظهار والبيان، كما يقال أعربت عما في نفسي، أي أظهرته. سائل يسأل: ما هو الإعراب الذي يبحث عنه النحويون؟ ما هو؟ جواب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إعراب هو التغيير في آخر الكلمات لأجل اختلاف العوامل، أي المؤثر. العوامل جمع العامل وهو المؤثر. إذا دخلت العامل المؤثر على الكلمة فيتغير آخر الكلمة، إما لفظا، أي تغييرا لفظيا يتلفظ به إن كان آخر، إن كان مثلا صحيح الآخر، صحيح الآخر مثلا كجاءني زيد، زيد صحيح الآخر، رأيت زيدا صار منصوبا صحيح الآخر، مررت بزيد صار مخفوزا لأنه صحيح الآخر، أو قائم في مقام الصحيح مثلا هذا دلو وظبي هكذا وعلي. فإذا كان اسم مثلا اسم في آخره حرف علة وقبلها حرف ساكن فهو قائم في مقام الصحيح. إذا كان الكلمة مثلا اسم الصحيح أو القائم في مقام الصحيح بأن كان في آخر الكلمة حرف العلة وقبلها ساكن فالإعراب يكون لفظيا يتلفظ به في إعراب الاسم مثلا، أو تقديرا إذا كان مقصورا أو منقوصا. أي تقديرا، إيش معنى تقديرا؟ هو تغيير في أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لكن تقديرا لا يتلفظ به بل قدر وعين هناك التغيير ولا يتلفظ بالتغيير. مثلا في المقصور، جاءني موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. الألف في آخر موسى لا يتحمل أي الحركة، لأن الألف وضعت ساكنة فلا تتحمل من الحركات شيئا، فإذا تعذر قبول الحركات على الألف. فإذا دائما هو في الرفع والنصب والجر على حالة واحدة، ولكن التغيير هناك قدر وعين وحدد. أما إذا كان منقوصا الاسم مثلا القاضي، جاءني القاضي، قاضي مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. كذلك يدعو، يدعو فعل مثلا، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. أما اسم إذا كان منقوصا ففي الرفع والجر فقط، جاءني القاضي، رأيت القاضية. انظر الياء تتحمل الفتحة، مررت بالقاضي كذلك مخفوض بالكسرة المقدرة. يعني تقديرا في الاسم إذا كان الاسم مقصورا تقدر جميع الحركات، وإذا كان منقوصا تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. والفعل المضارع كذلك، بارك، إذا كان مثلا يخشى، هو يخشى، لن يخشى، الفتحة تقدر والضمة تقدر والجزم يظهر، هذا يأتي بحثه إن شاء الله. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على الكلم، في إما تغيير لفظا أو تقديرا، تغييرا لفظيا أو تقديريا. ثم سائل يسأل، قد عرفنا الإعراب وهو التغيير في آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فكم أقسام الإعراب؟ كم عدد أقسام الإعراب؟ الجواب، وأقسامه أربعة. أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأربعة يطلق على الكلمات المعربة، أما على الكلمات المبنية فيقال ضم وفتح وكسر وسكون. يعني ألقاب الإعراب، يعني علامة الإعراب هذا، وألقاب البناء هكذا يقال. سائل يسأل، قد عرفنا أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض والجزم، فكم حظ الاسم من هذه الأربعة وكم حظ الفعل منها؟ فالجواب، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. اسم يكون مرفوعا منصوبا مخفوضا ولا جزم فيها، لا يقال الاسم مجزوم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، أي فعل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ما يقال فعل مجرور، والجر لا يأتي في الأفعال. أما الحروف فلا حاجة لها إلى الإعراب، لا يكون حرف مرفوع ولا منصوب ولا المحفوظ ولا المجزوم، لأن الحرف لا يقع فاعلا حتى يحتاج إلى علامة الرفع، ولا مفعولا حتى يحتاج إلى علامة النصب، ولا مضافا إليه مجرورا حتى يحتاج إلى علامة الخفض. هكذا. إذن فحظ الاسم من ذلك الأنواع الأربعة ثلاثة: رفع، نصب، خفض، ولا جزم في الأسماء. حظ الأفعال ثلاثة: رفع، نصب، جزم. نعم، بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم، بارك الله. باب معرفة علامات الإعراب. قد عرفنا الإعراب بأنواعه الأربعة. ما هي علامات هذه، يعني أنواع الأربعة؟ سائل يسأل: ما هي علامات الرفع من هذه الأنواع الأربعة؟ ما هي علامات الرفع؟ كيف نعرف أن الكلمة مرفوعة؟ بأي العلامة؟ الجواب: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. يعني الكلمة المرفوعة تعرف بهذه الأربعة: بالضمة والواو والألف والنون. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الضمة علامة على رفع الكلمة؟ الجواب: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. ما هذه المواضع؟ الاسم المفرد، أي ما ليس مثنى ولا مجموعا، كرجل وفرس وزيد وبكر. وجمع التكسير، أي كرجال وهنود. وجمع المؤنث السالم كمسلمات وقانتات. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي فعل المضارع خالي عن ألف الاثنين وعن واو الجماعة وعن ياء المخاطبة وعن نون النسوة وعن نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة. فإذا هذه المواضع الأربعة الكلمة تكون مرفوعة بالضمة. مثلا انظروا: جاءني رجل، أو جاءني رجال، أو جاءتني مسلمات، أو يضرب زيد عمرا. انظروا: رجل اسم المفرد مرفوع بالضمة، رجال جمع التكسير بالضمة، مسلمات جمع المؤنث السالم مرفوع بالضمة، فعل المضارع يضرب زيد عمرا، يضرب مرفوع بالضمة، ما ليس في آخر يضرب، يعني لا حليف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة ولا نوني التوكيد. سائل يسأل، قد عرفنا علامة، يعني قد عرفنا الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، أما واو كم عدد مواضع التي تكون الواو علامة لرفع الكلمة؟ الجواب، أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني الواو تكون علامة لرفع الكلمة في موضعين فقط لا ثالث لهما. ما هما؟ جمع المذكر السالم أهجاءني المسلمون مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وفي الأسماء الخمسة جاءني أبوك أخوك حموك بكسر الكاف لأن الحم قريب المرأة من جانب زوجها، وفوك هذا فوك وهذا ذو مال. فإذا الواو تكون علامة لرفع الكلمة في موضعين، ما هما؟ جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. السائل يسأل، قد عرفنا المواضع للواو، يعني عرفنا كون الكلمة مرفوعة بالواو في موضعين، وكم عدد المواضع التي تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ الجواب، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة لرفع الكلمة في المثنى خاصة وملحقات المثنى، جاءني الزيدان، جاءني رجلان، جاءني الرجلان اثنان، مثنى رجلان ملحق بمثنى اثنان أو اثنتان أو كلا وكلتا كما يأتي إن شاء الله. إذن الألف علامة لرفع الكلمة في موضع واحد، ما هو هذا الموضع؟ التثنية فقط، المثنى وملحقات المثنى. سائل يسأل، قد عرفنا الضمة والواو والألف ومواضع هذه العلامات، كم عدد مواضع النون لرفع الكلمة؟ جواب، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية كيفعلان، أو ضمير جمع كيفعلون، أو ضمير المؤنث مخاطبة كتفعلين. يعني النون تكون علامة لرفع الكلمة في موضع واحد، ما هذا الموضع؟ الفعل المضارع، متى؟ إذا كان فعل المضارع مع ألف الاثنين مثل هما يفعلان، يفعلان مرفوع بثبات النون، أو ضمير جمع كهم يفعلونه مرفوع بالواو مرفوع بالنون لوجود الجمع واو الجماعة، أو مثلا أنت تفعلين مضارع مرفوع بثبوت النون لوجود ياء المؤنثة المخاطبة. إذن موضع واحد لكن بشرط، علامة لرفع النون علامة لرفع الكلمة في موضع واحد بهذه الشروط: اتصال الفعل بضمير التثنية، بضمير الجمع، بضمير المؤنثة مخاطبة. نعم، بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: نعم وللنصب خمس علامات: نعم الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا اتصل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها في الأفعال الخمسة في الأفعال التي رفعها بثبات النون. هكذا؟ لا، النسخة اللي عندي ليس فيها أحسن. طيب عليكم. لا بس نعم، هي أفضل المطبوع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. بارك الله فيكم. سائل يسأل: كم عدد علامات النصب؟ لأننا عرفنا علامات الرفع وهي أربعة: الضمة والواو والألف والنون. كم عدد علامات النصب؟ الجواب: وللنصب خمس علامات أكثر من الرفع. ما هي؟ الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الفتحة علامة على نصب الكلمة؟ الجواب: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع فقط. ما هي؟ الاسم المفرد رأيت زيدا، وجمع التكسير رأيت رجلا، الفتحة علامة للنصب، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لن يضربه، لن تضربه، لن أضربه، لن نضربه. فعل المضارع منصوب بلن، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره، وليس الفعل متصلا لا بألف الاثنين ولا بواو الجماعة ولا بياء المخاطبة ولا بنون النسوة ولا بنوني التوكيد. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الألف علامة على نصب الكلمة؟ الجواب: وأما الألف فتكون علامة للنصب أي لنصب الكلمة في موضعين، في الأسماء الخمسة فقط، في موضع واحد في الأسماء الخمسة، يعني أسماء الخمسة تكون منصوبة بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال. إذن الأسماء الخمسة تكون منصوبة بالألف فقط. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الكسرة علامة لنصب الكلمة؟ الجواب: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم فقط، موضع واحد. جمع المؤنث السالم نصبه بالكسرة. كيف؟ رأيت مسلمات قانتات، هكذا مسلمات قانتات مؤمنات، جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، يعني الحركة نابت عن حركة أخرى. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الياء علامة للنصب؟ الجواب: وأما الياء فتكون علامة للنصب أي لنصب الكلمة في موضعين، ما هما؟ التثنية والجمع. التثنية يكون منصوبا بالياء، وجمع المذكر السالم منصوب بالياء. مثلا رأيت مسلمين أو رأيت الزيدين منصوب زيدين مسلمين بالياء. أو مثلا رأيت مسلمين أو قانتين فالجمع كذلك منصوب بالياء. يعني يا علامة لنصب الكلمة في موضعين، في التثنية وجمع المذكر السالم. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون حذف النون علامة للنصب في الكلمة؟ جواب: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون فقط، موضع واحد. الأفعال الخمسة نصبها بحذف النون هما لن يفعل، لن يفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلي. أصله مثلا هما يفعلان وأنتما تفعلان، هم يفعلون، أنتم تفعلون، أنت تفعلين. بعد دخول الناصب النون تحذف، مثلا لن يفعل، لن تفعل، لن يفعلوا، لن تفعلوا، لن تفعلي. موضع واحد علامة على حذف علامة على نصب الكلمة، ما هو؟ حذف النون. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، معكم شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: بالاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: بالأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم بارك الله. رجاء من دخل جديدا نغلق الناقط. سائل يسأل: كم عدد علامات الخفض؟ كم عدد علامات الخفض؟ الجواب: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. يعني علامات الخفض أقل من الرفع والنصب. لا تشوف يا مشايخ. يا أخ عبد الذي دخل مؤخرا الله يجزاك خير، قفل الناقط يا أخي بارك الله فيك، الصوت ظاهر وواضح. إذن علامات الرفع أربعة، علامات النصب خمسة، علامات الخفض ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. سائل يسأل: الكسرة، كم عدد المواضع التي تكون الكسرة علامة للخفض في الكلمة؟ الجواب: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ما هي؟ الاسم المفرد منصرف، الاسم المفرد الذي يدخله الكسرة والتنوين وهو المنصرف، مثل إيش؟ مررت برجل وزيد وعمر هكذا. وجمع التكسير منصرف، جمع التكسير المنصرف أي ما يقبل الكسرة والتنوين، مررت برجال وهنود هكذا. وجمع إيش؟ مؤنث السالم، كسر علامة الخفض، مررت بمسلمات قانتات هكذا. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي تكون الياء علامة على خفض الكلمة؟ الجواب: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: ما هي الأسماء الخمسة؟ أسماء الخمسة: مررت بأخيك وأبيك وحميك، هكذا الياء علامة الخفض. وفي التثنية: مررت بالزيدين. والجمع: مررت بمسلمين. هذه المواضع الثلاثة الياء تكون علامة لخفضها. وأما الفتحة فقد تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. سائل يسأل مثلا: كم عدد المواضع التي تكون الفتحة علامة للخفض؟ فتحة علامة الكسرة، فتحة تنوب عن الكسرة. الجواب: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا يقبل كسرة ولا التنوين. مثلا: مررت بإبراهيم وزينب، فالاسم ممنوع صرفه، الفتحة تنوب عن الكسرة في هذا الاسم. شوف: مررت بإبراهيم، إبراهيم ممنوع صرفه لكن محفوظ بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخ. فأنا قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. نعم، بارك الله. سائل يسأل: كم علامة للجزم، أي كم عدد علامات الجزم؟ فالجواب: وللجزم علامتان، ما هما؟ السكون والحذف. كم مواضع التي فيها السكون يكون فيها السكون علامة على كون الكلمة مجزومة؟ فالجواب: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، كيضرب أو بالجزم لم يضرب. هذا هو. سائل يسأل: كم عدد المواضع التي يكون الحذف علامة للجزم؟ الجواب: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في موضعين، ما هما؟ الفعل المضارع معتل الآخر، قل مثلا: في يخشى لم يخشى، في يرمي لم يرمي، في يدعو لم يدعو، بحذف الألف والياء والواو. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون: لم يفعل، لم تفعل، لم يفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلي. الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون. إذن عرفنا أشياء، ما هي؟ مثلا أنواع الإعراب أربعة، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والأليف والنون. للنسخ خمس علامات: فتحة والأليف والكسرة والياء وحذف النون. للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. للجزم علامتان: السكون والحذف. نعم، بارك الله، تفضل. تفضل أخ طلال. معكم شيخ، أنا معكم، الله يحفظك. تفضل نكمل، كمل هذا الباب فقط. اي نعم، سندخل في باب جديد الله يحفظكم. فصل المعربات قسمان. اي هذا اجمال لما لكل ما مر اجمالها يعني. طيب، صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم بارك الله. والذي يعرب، نعم، أحسن الله إليك، فصل المعربات قسمان، هذا كالإجمال لجميع ما مر عليكم بالتفصيل. الآن يقول الشيخ: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، ما هي؟ الاسم المفرد، أي ما ليس مثنى ولا جمعا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربع كلها معربات بالحركة، ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون، إلا ثلاث أشياء خرج عن هذه الأربعة. ما هي؟ مثلا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، بدل أن ينصب بالفتحة ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة بدل الكسرة، والفعل المضارع معتل الآخر يجزم بحذف آخره بدل السكون، بدل السكون يجزم بحذف آخره. فإذا المعربات على قسمين: معربات بالحركة أربعة أنواع، نعم، معربات بالحروف أربعة أنواع. نعم تفضل تفضل أخ. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. انتهينا. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فرفعها بالألف ونصبها وخفضها بالياء كما مرت عليكم، وأما جمع المذكر السالم فرفعها بالواو ونصبها ونصبه وخفضه بالياء كما مر عليكم، وأما الأسماء الخمسة فرفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء كما مرت عليكم، وأما أفعال الخمسة فرفعها بثبات النون، بثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون. لو حفظتم هذه يعني هذين النوعين من المعربات ستفوز بأكثر المواضع من أقسام المعربات. يعني المعربات قسمان، منها معربات بالحركة أربعة، معربات بالحروف أربعة، وقد فهمتم بالتفصيل والإجمال. وإلى هناك نقف إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا وأرسلوا في الواتساب. نعم، صلى الله عليكم شيخنا، ونفع الله بكم وكتب أجركم وجزاكم عنا خيرا. والإخوة ما أرسلوا شيئا إلى الآن، لعله يرسلون لاحقا إن شاء الله. طيب، لا نفع الله بكم وكتب الله أجركم وبارك فيكم شيخنا وفيكم، حياكم الله.